فكروني فكروني صحوا نهار الشوق الشوق لي وفضلوني اللي يقول تاني عنا فكروني فكروني اللي يقول تاني عنا فكروني فكروني صحوا نهار الشوق الشوق لقلبي وفايوني رجعوني الماضي من عين وفي غلاوته وبحلاوته وفي عذابه وبأسوته رجعوني الماضي من عين وفي غلاوته وبحلاوته وفي عذابه وفي أسوته افتكرت فرح وياك قد ايه افتكرت كمان يا روحي بعدنا ليه بعدنا ليه بعدنا ليه افتكرت فرح وياك قد ايه افتكرت من يا روحي بعدت ليه بعدت ليه بعدت ليه بعد ما سكت إني قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسكت وينسى بعد ما سكت إني كمان يا روحي بعدت ليه بعيد عليك وافتكرت فرح ميال قد ايه وافتكرت جابك يا روح بعد ما سددت إلي قدرت أنسى بعد ما قلبي قدر يسلك وينسى بعد ما سددت إلي قدرت أنسى بعد ما كل همسة غيروني قالوا لي بيفكروني كلمة ونظرة عين اسم غيّاهم كلمة ونظرة عين اسم غيّاهم كلمة ونظرة عين اسم غيّاهم ما سوى قلبي والحب منهم جمع سوى قلبي والحب منهم جمع سوى قلبي والحب منهم يبصفني منك